تقدم بيان هذا الأمر بذكر ما في هذه المسألة من مذاهب، مع ذكر ما استند إليه كل أهل مذهب منها، وبيان ما استند إليه المالكية من جملة ما ذكر فيما سلف. قد تقدم أن المالكية يرون أن الإفراد هو الأفضل، وما استندوا إليه مفصل فيما سبق. ثم ذكروا أن الذي يلي الإفراد هو ماذا؟ القران. قال ثم قران. وقد وجهوا هذه الأفضلية بقولهم إن القران يتضمن الإفراد، ثم إنه قريب منه، فلذلك له ما يقربه من مرتبته بمقتضى حالته. هذا ما ذكر. وعلى كل فإن هذه المسألة هي طريقة للنظر الفقهي فقط، تقابلها طرق أخرى استندت إلى ما تقدم من الأدلة في مجرى ذكر المذاهب التي تخالف هذا المذهب، مذهب الحنفية ومذهب الشافعية والحنابلة. إذن فالذي أراد الآن أن يأتي بالأفضل على ما ذكره أهل المذهب هو أن يأتي بالإفراد، ثم يلي الإفراد في مرتبة الأفضلية القران. وجه ذلك قد تقدم بيانه. القران ماهيته قد تقدم بيانها، قد ذكر فيما سلف أن القران يتحقق بصورتين. الصورة الأولى أن ينوي هذا المحرم القران، أي الجمع، فاعلا ذلك في نفسه ضاما العمرة إلى الحج، جامعا لذلك في معنى واحد يسمى القران فيعتقد فيلوي القران هكذا قران، أو يأتي بصورة الترتيب بحيث يأتي بنية العمرة أولا ثم يعقبها بنية الحج، هذه هي الصورة الثانية. فبأي من الصورتين أتى فقد حصل هذا الإحرام الذي هو القران فقام به. هذه صورته عند المالكية. إذن ففيه المزج والوحدة في القصد، يقصد القران هكذا باعتباره وحدة، ويمكن أن لا يقصد ذلك ولكن قد يرتبه، ولكن من شرط أن يكون هذا الترتيب قدم فيه قصد العمرة على قصد الحج، وهذا واجب، وهذا الترتيب واجب في تحقيق ماهية القران. والذي بني عليه هذا الوجوب هو أن الإحرام بالعمرة ضعيف، وأن الإحرام بالحج قوي، وورود القوي على الضعيف سائغ جائز صحيح، إذ لا يدفع الضعيف القوي في المحل، وهذا من باب تنزيل الاعتباريات والشرعيات منزلة المحسوسات والمعقولات، وهذه طريقة أصحاب القياس والرأي وأرباب العلل وهم جمهور الأمة. ولم يكن هذا بالذي ابتدع، وإنما كان مسارا تقرر من الزمان الأول، من زمان الاجتهاد الأول، الذي كان فيه الصحابة هم المفتين، فتقديم القوي وجعله هو المعول عليه شيء مضى عليه الصحابة في فتاواهم، سواء في باب تقديم الوصف القوي على الضعيف، أو في تقديم الدليل القوي على الضعيف، أو في تقديم المصلحة القوية على الضعيفة. هذا سبيل مسنون من ذلك الزمان، ثم مضى عليه من جاء بعده فسلك هذا المسلك واتبع هذا السبيل، ومن رجع إلى فتاوى الصحابة ثم التابعين فإنه سيلفي هذا الأمر مسطورا منصوصا عليه. وعليه فدعوى أن هذا من باب عقلنة الشريعة بالطريقة الكلامية هذا مردود، فإن هذا المسلك قديم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم مضى عليه في بعض أحكامه، من ذلك ما كان يمضي عليه من درء المفسدة العظمى بالمفسدة التي تحتها، وكذلك أيضا طلب المصلحة العليا بترك المصلحة التي تحتها، كما في قوله لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. هنا ترجيح بالقوة أن هذه المفسدة التي ستترتب على رد البيت إلى قواعد إبراهيم أعظم من هذه المصلحة التي تكون في هذا الأمر لو فعل. وهذه طريقة في الشرع مسنونة متبعة، سواء نظرت في أصول الشرع أو نظرت في الفتاوى النبي أو نظرت في فتاوى الصحابة أو من جاء بعدهم من التابعين ولهم مزور. إذا فتقديم القوي واعتباره مع الضعيف شيء مسنون موجود، هذا على وجه الجملة. وكذلك أيضا قد يقال في وجود وصف ضعيف جاء وصف قوي أمامه فإنه يحل محله. قد بحث الفقهاء هذا في باب إقامة الحدود، وذكروا في ذلك كلاما، فقالوا إن القوي قد يجتمع مع الضعيف، ولكن الضعيف إذا جاء فربما لن يؤثر مع القوي. فهذا الذي حكم بإعدامه مثلا لوصف قضاء بذلك في حقه، إذا مثلا سرق أو أنه قذف، قد على كل حال هذا فيه خلاف أنهم يجعلونه صنفا آخر على الحد الإلهي، إذا فعل فعلا ترتب عليه حد، فإنهم يلغون ذلك الضعيف ويجعلون ذلك القوي هو المحكم، لأنه لا يستطيع أن يرد على محل فيه الموت. الحكم بالموت لا يوجد شيء أعلى منه. ولذلك بعض النظار من المتكلمين لما نظر في حديث ماعز بأنه ورد فيه ما يدل على الجمع بين الجلد والقتل، قال بأن هذا لا يكاد يظهر له وجه، كيف يمكن أن يضرب الشخص ثم يقتل؟ القتل فيه كفاية، وما هذا إلا من باب غلبة الوصف القوي على الضعيف في عقلية هذا المتكلم، وأنه إذا قام لا يمكن أن يرد وصف ضعيف معه. هذه مباحث يمكن للرغبة في هذا المقام أن يسلط نظره عليها ويبحث في أمرها. على كل، تقديم العمرة نية العمرة وإعقابها بنية الحج شرط في تحصيل القران، والوجه ما سمعتم. أما لو قدم الحج ثم أردف العمرة عليه نية إحرام الحج ثم أردفه به، فهذا لا يمكن أن يكون قرانا. وإنما يبقى إفرادا فقط، لأن هذه الحقيقة قد قامت بهذا الشخص، وهذا الوصف لما ورد وجد أن المحل لا يقبله، فبقي الحكم الأصلي وألغى هذا الطارئ. هذه طريقة النظر في هذا المقام، وهو وجيه، سواء نظرت في أصول الشرع أو نظرت في قواعد النظر العقلي. الفرع الثاني، أو يردفه بطوافه. إذا قلنا بأنه يرزف الحج على العمرة، فهل هذا الفعل مطلق في الزمان ومطلق في الحال، أو هو مضبوط بأمور لا بد أن تتحقق؟ صار المصنف إلى أن هذا لا بد فيه من الضبط، فالإرداف يجب أن يكون قبل الدخول في أفعال العمرة، ده هو محله، أو يكون في أثناء السعي، في أثناء الطواف، ويصح أن يكون بعد الطواف. إذن ظروف الإرداف ثلاثة: ما قبل الدخول في أعمال العمرة، وفي أثناء طواف العمرة، وبعد الطواف قبل الركعتين، على أن هذا مكروه. هذا التالي. لكن لو أردف الحج على العمرة قبل ركعتي الطواف، فإن ذلك الإحرام ينعقد، لأن هذا الحال الذي قام بهذا الشخص يقبل هذا الإرداف. وقد قدمنا وجه هذا الفرع وبينا وجه مقابله، هو عدم الجواز. قلنا بأن هذا يتحقق توجيهه بالنظر إلى قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أن الحج والعمرة إذا لم يتحضر حقيقتهما في القران لا يمكن أن يسمى قرانا. ومثلنا لذلك بالحسيات من باب استعمال قياس الغائب على الشاهد في الفقهيات، وهو طريقة كلامية انتقلت إلى الفقه على طريقة المتكلمين مثل الغزالي والباقلاني ومن على شكلتهما. أنه في اللول كان يستعمل قياس الغائب على الشهيد في الكلاميات، على مذهب من يرى ذلك يقول هو أصل ضعيف، لكن بعد ذلك انتقل إلى الفقه، وذلك من أجل التوضيح والتمثيل وتقريب المعنى من الأذهان. فيقول مثلا في هذا الذي نحن فيه: إذا قال السيد لعبده مثلا، إذا قال السيد لعبده: اجمع بين كأس من الماء وخبزة، فأتى هذا الشخص بكأس ناقص، فالعقلاء يقولون بأن هذا العبد لم يمتثل ما أمر به، فإنه قد تخلف في فعله ما يدل عليه القول، نصف الكأس مع خبزة، قال كأس من الماء، اجمع في شرائك كأسا من الماء وخبزة، جاء بالخبزة ونصف الكأس من الماء، قال هل يسمى هذا جمعا؟ هل هذا هو الكأس، وهل هذا يتحقق به امتثال الأمر الذي فيه كأس خبزة؟ إذا نظرنا في هذا يتبين لنا أن هذا العبد لم يمتثل، أنه شرب نص ديال الكأس، عاد جاب الكأس ديال نص ديال الكأس، شرب السوج. سيقال له بأنك لم تمتثل، ولو لامه سيده لكان ذلك معقولا منتظما في الأذهان مقبولا. وإذا قال الله تعالى: القران يكون بالجمع بين العمرة والحج، المزج بينهما تيسر لشيء واحدا، ثم أتيت بطرف من العمرة فعملتها بنية العمرة ولم تنصرف إلى القران، ثم بعد ذلك جئت بما بقي من العمرة فأردت أن تجمعه مع الحج، هذا لا يسمى قرانا، هذا لا يسمى جمعا، لأن بعضا جمع وبعضا لم يجمع. جمعت بعضا من العمرة مع نية الحج، وجمع وآخر فعلته بدون هذا فلم يتحقق تمام القران وماهيته. وجه هذا بين ولا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. ومثل هذا الفرع ينفعك فيما واقع فيه نفس مثل هذه المسائل، فتفطن لهذا الأساس ثم نزله في غير هذا المقام فإنه قد ينفع فيه إن كان من درجته. إذن هذه محل الإرداف فقط قبل الطواف، في الطواف بعد الطواف على كره. أما إذا أردف بعد العمرة فإن هذا لا يجوز ولا يصح، بل يجب عليه أن يكمل عمرته، يتم العمرة، يتم عمرته، يأتي بها تامة، هذا هو الوجه، يأتي بالعمرة تامة هكذا. ثم بعد ذلك يمكن أن يحرم إما بالإفراد وإما بالقران إن شاء الله. نعم له ذلك، إما بالإفراد وإما بالتمتع، وسيأتي الكلام على ذلك. إذن خلاصة الكلام أن هذا الظرف ظرف الإفراد قد بين، ووجه ذلك أيضا قد تقرر في النفوس وهو وجيه، وليس وراء هذا كلام نحتاج إليه في هذا المقام. ثم قال: الشرط الثاني في الإرداف بعدما بينا ظرفه أن هذه العمرة لا بد أن تكون صحيحة لكي يتحقق القران، أن لا يمكن أن تجمع الحج مع شيء معدوم، كيف تجمع بين شيئين أحدهما معدوم والآخر موجود؟ هذا مستحيل. ولذلك لو قدر أن هذا الشخص قد أفسد عمرته بما به تفسد، فإن ذلك حينئذ يرفع صفة القران، مستحيل. إذن فلو أحرم بعد هذا الفساد فإنه ينظر هل يصح إحرامه مع قيام فساد العمرة به أو لا، سيأتي شيء من الكلام على ذلك. إذن هذا الشخص إذا أفسد العمرة يجب عليه أن يتم العمرة، وأن هذا الإحرام الذي أراده من القران لن يصح. وهل يمكن أن يكون عاطفا له ويكون مفردا؟ هذا ما سيأتي الكلام فيه. نعم. وكمله ولا يصعب. وإذا قدر مثلا أن الشخص أحدث الإرداف وهو يطوف، الآن الإرداف يمنع لا يحتاج معه إلى أن يأتي بهذا الطواف، لا يحتاج ما أن يأتي بهذا الطواف، لأن الإرداف العمرة سيدخل في، لأن طواف العمرة سيندرج في طواف الحج. لكن خلاص هو الآن لما كان يطوف قال أنا سأردف فأردف، هل يجب عليه أن يكمل هذا الطواف؟ نعم يجب عليه أن يكمله، بناء على ما تقرر عند المالكية من أن من بدأ عبادة يجب عليه إتمامها. ومستندهم في ذلك قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والبحث في ذلك على كل حال من ناحية الدلالة ومن ناحية المناقشة المتفرعة عن ذلك هذا أمره واسع. ولا تبطلوا أعمالكم فيه بحث، في بحوث لغوية وفي إرادات وفيه مسائل متعددة، لكن يهمنا هنا فقط أن نشير إلى أن هذه الآية مما قد يتمسك بها المتمسك في هذا الباب. يتم هذا الشخص عمرته وجوبا، فيتم هذا الشخص طوافه وجوبا ولا بد من ذلك، ثم بعد ذلك ينكف عن أفعال العمرة، خلاص أصبح الآن قارنا، فصارت له حالة جديدة بإدراجه هذه النية في هذا الحال فصار قارنا فيركف حينئذ عن الطواف، والذي سيفعله الآن أفعال الحج فيأتي بها طوافا واحدا وسعيا واحدا، ويندرج في سعيه وطوافه فعل الحج وفعل العمرة على المذهب المالكي، هذا قول المذهب. وجريان المالكية هنا على الاندراج هو الذي تقرر في المذهب، قالوا بأنه يندرج فيه كما تندرج الحدود في القتل، وكما يندرج الوضوء في الغسل، وكما تندرج تحية المسجد في الفرض إلى غير ذلك. قالوا هذا كل أمرها واحد، لما قام به القران يطوف طوافا يجمع فيه بين نية العمرة والحج، أصلا النية ديال القران ثبتت في حقه، ثم يسعى بعد ذلك سعيا بنفس القصد، هذا يكفي ولا يحتاج إلى شيء وراء ذلك. يوجد الحديث يمكن أن يتمسك به المالكية، حديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله قال: من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد، ولم يحل حتى يصلي حجه ويحل منهما جميعا. نعم، إذا كان هذا الحديث صحيحا فإنه العمدة، لأنه نص في الموضوع باعتبار أنه ورد بصيغة التخصيص، ومثل هذا الضرب من الأدلة يقدم على ما دلالته عامة، مثل مثلا ولا تبطل أعمالكم إلى آخره. لكن قد يقول قائل بأن هذا قد يخالف أصول التي هي ماهية العمرة والحج فيجادل، ولش كان الحنفية قد التفتوا إلى هذه الجهة، وأن هنا عبادتين مستقلتين لهما حقيقة مختلفة، فوجب أن يفرد كل واحد منهما بما به تحقق ماهيته، قد يقول ذلك، ويمكن أن يخطو خطوات فيها غور، فينظر إلى أن العمرة ليست واجبة، ثم يلتفت إلى الحج فيجده واجبا، ثم يقول الواجب لا يمكن أن يندرج فيه المسنون على الطريقة التي كانت مقررة في الكلام فانتقلت إلى الأصول، وأننا لا نقول باندراج حكم في حكم إلا إذا كان التنافي لم يحصل بين حقيقتيهما، وقدمنا أن الإمام الغزالي ينصر هذه الطريقة. ووجه ذلك أنك تكتب مثلا حقيقة الواجب، ثم تكتب حقيقة المسنون، ثم تنظر في الفصل الذي في المسنون والفصل الذي في الواجب، فإن وجدت بينهما التباين فهذا يمنع الوحدة. مثلا أن تقول في الواجب: ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، الفصل جازما، ثم تكتب المسن فتقول: ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازمين، فصلان متناقضا لا يمكن أن يتوارد على محل واحد، إذن هذا يمنع الاندراج. يستحيل أن يجتمع غير واجب مع واجب في فعل واحد. فإن التفت الحنفية إلى هذا الوجه وقرروه كان ذلك قويا، كيف يمكن أن يندرج أمر واجب فيه؟ لكن الفقهاء كما هو معروف إذا ورد النص وتقرر فالحقيقة عندهم بحسب محل النص وليس بالحقيقة الماهوية كما في المعقولات والعاديات. الواجب الذي عندك في ذلك الأماكن نعم هو واجب كذا، وذلك المسنون الذي عندك هو ذلك المسنون، لكن الواجب والمسنون هنا له خصوصية في النص. فهمتم شيئا؟ نعم. نعم، تقول مثلا وضعت الواجب ووضعت المسنون أو المندوب، ثم نظرت في ماهية الواجب فوجدته فيه فصل وهو فعله طلبا جازما، ثم نظرت في المندوب فوجدته غير جازم فجمعت الفصلين فوجدت الفصلين متناقضين حدما يرفع الآخر يمكن أن يجتمع. إذن يستحيل أن يندرج أحدهما في الآخر مع قيامه بماهيته، هكذا سيقول. لكن فقير يقول لك من الذي يصنع الحقائق أصلا الشرعية؟ هي وضعية، هي وضعية. الواجب الذي هناك ليس هو الواجب الذي هنا، والمندوب الذي هناك ليس هو المندوب الذي هنا. والدليل على ذلك هو أن الشرع جعلهما في وحدة واحدة، الحديث قد سمعتمه. فإن صح الحديث حينئذ صنعت لنا حقيقة جديدة هنا، وهذا ما عليه الفقهاء، وهذا هو طبعهم الفقهي. فتفطن لهذا السبيل، فإنه مما ينفصل به الفقه عن المتكلم. المتكلم لا يعرف إلا الحقائق. أسيدي ما كانش واجب يندرج في المندوب ولا المندوب يندرج في الواجب، هذه خرافة. حيد عليه ذلك الشيء، قلبوا على التوجيه، قلبوا على شيء حاجة لا يمكن. تعقل، يؤمن بالحقائق الشرعية، يؤمن أن الحقائق الشرعية كالحقائق العقلية. الفقيه يقول ما هذه المسألة الوضعية، هذه المسألة الوضعية. قد يدع الشرع للواجب بمعاني متعددة، ويدع للمندوب بمعاني متعددة، وينظر ويضع للأداء معاني متعددة، وللقضاء معاني متعددة، وانتم مشغولكم. هكذا سيقول للفقيه للمتكلم، كنت شغلك أنت هو الرسول، أنت الذي ستضع الحقائق، وضع الحقيقة، نحن مطالبون بالاتباع، أليس كذلك؟ هكذا. إذن فيبقى الطبع النفسي والفكري هنا مما يحضر عند الاختلاف. خلاصة الكلام أن الفقيه قد يعتبر الأمور بالوضع، والآخر يعتبرها بالماهية، فيتنازعان ويتشاجران. لكن من الذي ينتهي إليه الأمر؟ هنا نزاع. البعض يقول ظن المجتهد، أحيد علينا الغيوب. إذا ظن المجتهد الأمر فهو الحجة، لأنه أعلى الاجتهاد على مرتبة في العلوم الشرعية، اجتهاد. وبعضهم قال بأنه الأصولي. ما الذي قرره الأصولي؟ الذي يمزج بين الطريقتين. حتى إنه قال بعضهم، ومنه صاحب الإبهاج، وإذا تنازع أهل الأصول مع أهل اللغة مسلم تبوس، مش الإبهاج، فإن القول لذوي الألباب والبصائر وهم أهل الأصول. هذا معنى كلامي. كاين شي واحد لكي يتقدم عليه نهائيا، لا يتقدم لغوي ولا نحوي ولا فقيه ولا أيا كان، هكذا يرون. وعلى كل حال، من أنصف من نفسه علم أن هؤلاء قد أدخلوا أداة جديدة في اللغة وأداة جديدة في فهم كلام العرب، لا بد أن هذا يعترف لهم به. ونحن لسنا في مقام بيان هذه الأمور، لكن أشرنا إليها استدرادا فقط. إذا خلاصة الكلام أن هذا الاندراج عند المالكية متحقق، وما دام النبي قد حقق الاندراج، إذن فالمفاهيم حينئذ جديدة صنعت بوضعه، هو الذي يضع الشريعة، لا توضع بالعقل، لكن العقل يكتشفها ويغوص في أعماقها. واللغة أيضا هو الذي يتحكم في وضع المعاني لها، والحروف أيضا تفهم في سياق كلامه بحسب قصده، ولذلك إذا قال قولا فإنه يصر إليه. لكن الحنفية كما سبق أن ذكر نظروا في هذه المسألة من جهة أخرى، فقالوا لا بد من طوافين، أحدهما واجب والآخر بأصله لم يكن واجبا، لأن العمرة لم تكن واجبة أصلا، واجب في الماهية لكنه ليس واجبا بالطلب. ولا بد أن نفرق ما بين الواجب في الماهية ومن الواجب بالطلب. الواجب بالماهية قضيته التصحيح، والواجب بالطلب قضيته النجاة من الحساب والعقاب. مثلا أن تدخل إلى النوافل، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة لكي تحقق النافلة، ويجب عليك أن تكون متطهرا، ولكن هل هذا واجب بالطلب أو واجب بالماهية؟ هذا واجب بالماهية، لن تأتي بالنافلة إلا بهذا الشرط. هذا ما يطلب بالأصالة، وما قال صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تذهب وتأتي بالنافلة، لم يقل هذا. لكن إذا أردت أن تحققها فإن ذلك لا بد منه، أن هذا واجب بالحقيقة لا واجب بالطلب. خلاصة الكلام أن الحنفية يرون أنه لا بد من طوافين ولا بد من سعيين، وغيرهم يرى خلاف ذلك، وإذا صح الحديث رفع الخلاف الفرع الآخر. نعم. قال رحمه الله: وتندرج العمرة في الحج أن يستغني بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها. نعم. وكره الإرداف بعد الطواف وقبل الركوع، ويصح إرداقه لا بعده، أي بعد الركوع فلا يصح. نعم، هذا ذكرنا، قلنا بأن هذا الشخص إذا أردف قبل الركعتين فمكروه، وإذا أردف بعد الركعتين فإن هذا الإرداف باطل لأن المحل لا يقبله. نعم. وأشعر قوله لا بعده بصحته في الركوع. نعم، لكن بعد تمام الركعتين، أما ما دام لم يكمل الركعتين ولم يحقق الماهية التي انفصل بها هذا عن العمرة فهذا لا يضر. نعم. نعم لا يضر. وصح إحرامه بالحج بعد سعي العمرة قبل حلقها، ثم إن أتم عمرته قبل أشهر الحج يكون مفردا، وإن فعل بعض ركنها في وقته يكون متمتعا. هنا مسألة أخرى تحضر، هذا الشخص الآن الذي قلنا بأنه لا يحق له الإحرام ما دام غير مكمل لعمرته، هو الآن طاف وسعى، هل نعتبره قد أكمل عمرته؟ نعم. هل يجوز له الآن أن يأتي بإحرام الحج؟ نعم، هو لم يفعل شيء، طاف ثم سعى، هنا يمكن أن يردف الحج قبل الحلق، قبل أن يحلق. لكن الحلق الآن لا يمكن أن يأتي به بعد الإرداف، لأن هذا الحلاق الآن سوف يقع في الحج، وهذا ممنوع لأنه يخالف ماهية هذا الذي دخل فيه، وهو تقديم الحلاق قبل أن يأتي بجميع أفعال الحج، هذا من باب منع تعليم الماهية، أنه كما هو معروف أن حدود الله تعالى ليست فقط في حدود ترك المحرمات كذا، حدود الله تعالى تتعلق بالكلمة والحرف والحقيقة والهيئة، كلها حدود الله، فيجب أن تفهم وأن تتبها كما هي من غير زيادة ولا نقص. ومالك رحمه الله تعالى في باب حدود التعاريف وفي باب حدود المعاني قد وضع مذهبا معروفا أغلبه مبني على سد الذريعة في التغيير والتبديل، ولهذا كان مذهبه يستغل كثيرا في درء البدع، كنا تدفع به أي بدعة، سواء كانت بدعة قد تكون الآن بدعة وقد تكون بدعة في المستقبل سد الذريعة. على كل الآن هذا الشخص لما دخل في الإرداف بعد السعي خلاص صح إحرامه، ولكن هذا لا يسمى إرداف، يسمى كل صغرتين، هذا كي تسمى فقط صحة الإحرام، لأنه لما طاف وصل ركعتين من هذا الظرف إلى أن ينهي العمرة أن ينهي السعي لا يمكن أن يرجف على عمرته شيء، لأن هذه الإحرام ماذا سنسميه؟ إن سميناه إفرادا فهو ليس إفرادا، وإن سميناه تمتعا فهو ليس تمتعا، وإن سميناه قرانا فهو ليس قرانا، ولذلك لابدأ إذا طفى أن ننتظر حتى ينتهي من السعي، فإذا انتهى من السعي كان عليه أن يأتي بالحلاق، وبذلك يكون قد خرج من العمرة على وجه الكلية والتمام، ولكن هو لما سعى قال أنا سأرذف الحج، قال سأدخل في إحرام الحج وليس الإرذاف، لم يبقى هنا قران، سآتي بإحرام جديد للحج صح، ثم ينظر في حاله، فإن كان هذا الشخص قد أتم هذه العمرة في أشهر الحج فإن هذا يسمى متمتع، وإن كان أتم هذه العمرة قبل أشهر الحج فإنه يسمى مفردا. هذا حكم المسألة وهي واضحة. شيخنا، كيف يصح من الإحرام الثاني مع أن ذمته مشغولة بالإحرام الأول؟ أول إحرام الأول يقولوا بأنه لما أزال ما يعتبر ركنا في العمرة، ركنا في العمرة وهو الطواف والسعي، لم يبق له إلى الحلاق، وحلاق أمره خفيف، فإنه لو تركه صحت عمرته كما سيأتي ذلك. إذن فهو لم يدخل في ماهية إحرام، لم يدخل في ماهية الإحرام، في ماهية ما يجبه إحرام العمرة، فلذلك خففوا فيه. هنا بحث أن هذا الشخص الآن قالوا بأنه يؤخر الدم، ليس كذلك؟ ألم يصرح هناك بأنه يؤخر الهدي، يؤخر الحرق، ثم قالوا يجب خلينا هذا النص. نعم، إذن على كل، فهذا الشخص إذا حرم في هذا الظرف ننظر إلى حاله، فإن كان في أيام في أشهر الحج فهذا متمتع، وإن كان غير ذلك فهو مفرد. وتقويم الحقائق أمر صعب في الدين، والغريب العجيب أنك تجد عانة شديدا في تصنيف الأوصاف والمناطات إلى القسم الشرعي الذي فيه، ثم يأتي عمي عمي لم يعرف شيئا اسمه الحقيقة ولا مناط، ثم يقول في هذا حلال وهذا حرام وهذا صحيح وهذا فاسد، ولم يعلم بأن هذا قد شبع الولدان. لأن انظروا الآن إلى هذا الفرع، قالوا بأنه بعد السعي قبل أن يكون حالقا خلاص صح له الطواف، هذا حكمه. وهنا جمهرة من النضار والأصوليين والفقهاء قد أقروا هذا الحكم وقالوا صحيح. كيف أسقطوا الحلقة من حقيقة العمر مع أنه جزء من هذا السعي؟ فكيف يمكن أن يسقط؟ نعم، نحن كنطرحوا هذا دابا على الإنسان العامي. العامي الآن إذا سألنا تقول أنت دابا صدعت الدنيا وأنت تفتي في الحلال والحرام والصحة والفساد، وعندنا بعض المسائل البسيطة في باب الوضوء ولا في باب كذا، نريد أن تحللها وتقومها وتنظر في مركباتها ومناطاتها، فإنا نحتاج منك إلى بعض البيان. حقيقة حتى الذين الآن في الإعلام يفتون يغلطون غلطا فاحشا في باب الصفات والمناطات، لأنها أمور دقيقة جدا في الدين. حتى هذا الإعلام الذي تراه الآن الإنسان جالس ودايرين له الأبواق راه غير كيخربق باللغة ديالنا، راه ما كاينش الضابط العلمي في مسار النظر في الجزئيات على أي مذهب كان، وإنما يوجد ضروب من الخواطر والقفز من هنا وهناك مع التقاط ما يلتقطه العمي في المعارف الفقهية، وهذا ليس فقه أصلا. هذا الشيخ دابا الإنسان جالس وحاطط بجمه وتكلمه، وعندما تسمعه يستدل تجد أولا يقفز على محتملات كان من الواجب عليه أولا أن يحدد مذهبه فيها، ثم بعد ذلك يأتي بالراجح بعدما يجيب عن الإرادات والإشكالات. خلاص ما محتاج لك شيء، يعني بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، زولوا من أمثالكم. لا أخويا من أمثاله لا، ذكروا بأك أكثر الله سيدي من أمثالكم، نورتونا سينورك. أقفز على شحال ما علم، شحال من الأدلي غادي نرجعوا لهذاك علم الكلام، غادي نكشفوا فيه الأسرار، راه غير مشغولين هذوك الناس بأن القضية قد انتهت. ما زال يوجد هناك مصائب، أن كما قالوا كذلك هذاك هذاك هذاك الثعلب وجد قفصا فيه دجاج وهو شائع ولكنه لا يستطيع الوصول إليه، فأدخل ذنبه وأزعجه، قالوا والله لن لن تناموا ولن نتعشى. خلاصة الكلام القصد هو الإفهام وليس القصد هو فعل التعلم. فلا تفهم الأمور على اللعب واللهو، المسألة جد. خلاصة الكلام أن النظر الفقهي هذا هو الذي يتحقق به. ذو التجربة في الفقه يتعلم هذا الأمر بإتقان في باب المناسب الشبه الطارد المؤثر، يتقن هذه الأشياء إتقانا عظيما، وكلما حركته للتأصيل بدأ لك بعمل السلف، يعني سلفي في باب التأصيل. أقول فنسيت فتوى فلان فتوى فلان فتوى فلان، خلاف بين فلان وفلان، ما انتهى إليه فلان، كيف تردد فلان، تغيرت فتوى فلان، احكي لك الحوادث الفقهية في زمان الصحابة، احفظوا ذلك عن ظهر قلبي. وفي التابعين أيضا يعرف المسارات التي جاءت مجرورة، في هذه الأنهار التي تسيل جاءت من الزمان من زمن الصحابة فسار متوسعا في زمن التابعين، كل ذلك في ذهنه معروف. ثم يقرر الأمور بعد ذلك بالماهيات والحقائق. إذا نحن دابا غادي نقولوا بأن الحلقة هنا ليس من الأركان، ولما كان بهذه الأصل وهو أن فيه الدم خفف فيه الأمر، فصار حينئذ غير داخل في الماهية على هذا الترجيح الذي ذهب إليه الملك. هذا هو المثل. ثم قال قوله وصح بعد سعي، أي وإن كان لا يجوز القدوم على ذلك لاستلزامه تأخير حلق العمرة، واعلم أنه إذا أحرم بعد سعيها كان غير قارن، وفي تسميته ذلك إرذاف تسامح، لأن هذا حج مؤتنف بعد عمرة تمت، ولذا جعل الشارع ضمير صح راجع يعني للإحرام بالحج لا للإرذاف. نعم صحيح. نعم تحرير هذا، تحرير الموضوع هو هذا، أن لا نقول بأنه يوجد الإرذاف هنا، وإنما نقول أحدث إحراما لا إرذافا. وإن فعل بعض ركنها في وقته يكون متمتعا. نعم، وإذا قلنا هذا، قلنا بأنه إذا كان هذا الشخص قد أتى بهذه العمرة في أصول الحج فهذا متمتع، ولو أتى بشيء منها بشيء من هذه العمرة في شيء من زمان في زمان أصول الحج فهو متمتع. نفرض مثلا أنه بقي في عمرته ولم يأتي بالسعي إلا ليلة شوال، يعني آخر يوم من رمضان هو في ليلة من شوال ذهب وأحرم ذهب وسعى، هذا الآن يعتبر متمتعا. لكنه لو سعى قبل أن تغرب الشمس من آخر يوم من شوال هذا يسمى مفردا، قد يقضيت مفردات فقط حتى يعلم ما الذي يترتب عليه الحكم، وما لأنه إذا كان متمتعا سوف يكون عليه ديانة إذا كان على كل حق قرنا، إذا كان متمتعا عليه الهدي، وإذا كان عليه هدي وليس هديا عليه هدي، وإذا كان مفردا فليس عليه، ليس عليه بسبب العمرة، لكن هناك سبب آخر. شيخنا في هذه الصورة كان إشكال وهو أن هذا معتمر وعمرته صحيحة، فقط أن هذا الحلاق أخره ثم أدرج فيه ما بين السعي والحلاق أدرجت أفعال وإحرام آخر، وهنا قاعدة الاندراج لا يمكن تنزلها، هي في صورة الاندراج لأن الذي تقدمه هو الأصغر. هو دب الذي وقع هو أنه ترتب في ذمته الحلاق فصار مخاطبا به باعتباره دينا، فجاء هذا الإحرام فمنعه من فعله، وكأنه عذر طرأ على الذات فمنعت من أن يأتي بهذا الأمر، هذا الأمر هذا بقي في الذمة، فلما أكمل حجه وصلح هذا المحل للإتيان بهذا الواجب أتى به، فينزل منزلة ما إذا حدث الجنون على الشخص أو الإغماء أو العذر الذي قد يكون قائمة بالمرأة وما شبه ذلك من الأشياء التي قد يبقى الواجب في الذمة، ولكن يطرأ هذا السبب أو هذا المانع فيدفع صحة هذا الفعل فيلزمه بالتأخير إلى أن يكون صالحا لذلك. قد يصل. وفي الحلاق نفسه. نعم. أن سيحلق للحج وللعمرة. نعم. فهذا لا يمكن أن ينزل إلا عن طريق قاعدة الاندراج. لا هو هذه العمرة ليست داخلة في الحج. هذه العمرة ما عندهاش دخل في الحج. هذه العمرة عمرة منفصلة تماما. كيف يمكن فيها الاندراج؟ ما فيش القراء. أنا أن الإفراد ولا التمتع هنا. فين هو القراء؟ التنقل بالاندراج. مرتبط بالعمرة أن هذا الحلاق الذي أخر هو مرتبط بالعمرة. نعم. والعمرة قدمت والعمرة قد كملت ولم يبقى فيها إلا هذا الواجب، ولا يمكن للحرم الذي بعد هذا أن يقبل الاندراج. الحرم الذي بعد هذا لا يمكن أن يقبل الاندراج. هذا إحرام الآن هو إحرام إفراد أو إحرام تمتع. هو حلاق واحد فقط، هذا هو وجه إشكال، أنه حلاق واحد ويقع على الحج ويقع على العمرة. لا لا أم له لابد من حلاق؟ هو ما عندهش حلاق، صاحب العمرة ما عندهش حلاق. هذا صاحب العمرة الآن الحلاق فات زمنه، دابا هو غادي سيؤخره إلى آخر الفعل ثم يفعله. وصورة ذلك واضحة، انظروا في هذا الشخص الآن، ها هو قد أحرم ثم أردف الحج بعد السعي. هذا الإردف الآن الذي كان، هذا إما أن يكون مفردا وإما أن يكون متمتعا في الصورة فقط. المتمتع انتهت عمرته في زمن أشهر الحج، المفرد انتهت عمرته، الصورة السابقة انتهت عمرته قبل أشهر الحج. هذا الشخص الآن، هذا الذي الآن أفرد أتى بالحج بعد السعي بسعي العمرة، هذا إحرام جديد منفصل عن إحرام العمرة إطلاقا، لا علاقة له بينهما. وهذا مانع طرأ على الدث، فمنع من أن يأتي هذا بما عليه من الحلاق، لأن المحل محل هذا الإحرام يمنع من ذلك. فأين هو الإشكال؟ الإشكال هنا أن هذا كان يجب عليه أن يأتي بهذا الحلاق، لكن المحل يمنع منه، وقد متنا لذلك بماذا؟ بمن طرأ عليه الجنون أو طرأ عليه الإغماء، أو الإنسان قد طرأ عليه مانع من الموانع فمنعه من فعل واجب، ينتظر حتى يرتفع ذلك المانع ثم يأتي بما وجب عليه. هكذا. وأين الإشكال في هذا؟ لا يظهر وجه الإشكال. ربما تشكل كون الحلقي وهو فعل واحد يقع عن نسكين. أين هو هذا؟ الحلق الذي في الحج بعد أن يتحلل بعد طواف الإفاضة سيحلق، هذا الحلق لحجه فعله. نعم. ثم يلزم أيضا حلق للعمرة. لا هذا كذب الحق. هذا هو الإشكال، لكن إذا كان إزالة الشعر هي مطلوبة فقد وقع. هو هذا كذب الذي هنا لا يمكن أن ينوب عنه، هذا يستحيل أن ينوب عنه، لأن من شرط النيابة ما هي؟ حصول القران. أن القران غير موجود، ولذلك لا يمكن أن ينوب حج الإفراد عن عن عن عن عن عن ما وجب في عمرته. هذاك بوحده، هذا بوحده. إذا سيحلق ثم يعيد الحلق، يحلق. أي نعم. هو سيحلق ما عليه من حلاق الحج، ثم يحلق بعد ذلك حلق العمرة، ثم يفدي لأنه أخر هذا. لا يضر ولم يوجد أي شيء على الرأس. أول إذا كان شيء واحد قرع غيدوز علموس، بناء على أن الحلق لا يشترط فيه الشعر، وازدب الشعر يشترط حتى لك في مثلنا. ليس لك شعر في الرأس وأردت أن تمسح الرأس، ماذا تمسح؟ تمسح الأصل. رجعت إلى الحقيقة، جلدة الرأس. لا يضر أن يكون الشخص قد حلق ثم حلق، هذا لا يضره. المهم الانتظام المسألة في معيار الشرعي اقتضى هذا الذي ذكر، وهو أن هذا الشخص قد بقي الحلاق في ذمته، ثم بعد ذلك لما ارتفع المانع وهو إحرام الحج رجع الوجوب إلى الفعل ففعله. هكذا مثلا المرأة قد مثلا قد تأتي بنذر بأن تصوم، فوقع لها سبب يمنعها من الصوم، فإن هذا الصوم يبقى مطلوبا في ذمتي، فإذا ارتفع هذا المانع رجع الوجوب حينئذ إلى الخطاب، فصارت مطالبة بأن تأتي بهذا الفعل. هذا وجه المسألة فيه، ونظائر هذه المسألة كثيرة في الشرع، لا يحتاج إلى كثرة تقرير. ثم قال: وحرم عليه الحلق للعمرة حتى يفرغ من حجه وأهدال تأخيره، أي لوجوب تأخيره عليه بسبب إحرامه بالحج، فليس المراد أنه يطلب بتقديمه وإن أخره أهدار. هذا الفرع هو تمام لما سبق، قلنا بأن هذا الذي أردف الحج بعد السعي يصح إحرامه لكن يمنع من الحلاق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الكلام كما سبق أن ذكر هو في شخص قلنا بأنه أحرم بعد السعي من العمرة فصح إحرامه، فقضي عليه بوجوب تأخير هذا الحلق الذي بقي في ذمته من العمرة إلى أن ينهي أفعال الحج بالتمام لأن يحلق. قالوا بأنه يجب عليه أن يؤخر الحلق، ويجب عليه أن يفدي على ذلك الفعل. هذه مسألة غريبة بالنظر بقواعد معروفة في بناء الأحكام، أن الشيء الواجب في الشرع لا يترتب عليه الفدية، ولا يترتب عليه الكفارة، ولا يترتب عليه مثل هذه الأحكام. أنت تقول لهذا الشخص يجب عليك أن تؤخر الحلاق إلى أن تنهي أفعال الحج، وذلك بعد حلقك حلق الحج، هذا ما ذكرته له، كذلك أوجبت عليه التأخير، ثم قلت له يجب عليك بسبب هذا التأخير أن تأتي بالفدية أو الهدي، سميه ما تشاء. هذا غريب، أن يجب عليه ثم يجب عليه الواجب بالشرع. هنا المقصود بأن الواجب بالشرع لا تترتب عليه مثل هذه الأشياء، الكفارات والفدية أو الهدي وما شابه. لأنه دخل ذلك على نفسه، فالواجب عليه أن يحلق ثم يحرم، لما أحرم قبل الحلق دخل ذلك على نفسه. نعم، هذا بسط للقول من ناحية الصفة، لكن ما الذي نقف عليه داخل هذا الفرع من المناطق التي سنهتدي بها إلى معرفة قول المالكية في هذا الموضوع. هنا اجتمع مناطان، المناط الأصلي وهو ما يسمى بالاستصحاب، والمناط الوارد أيضا مستصحب في الشمع هنا استصحابان، فقدم القوي على الضعيف، ولما كان ذلك القوي يقتضي الفعل في زمان ذلك الفعل ولم يقع أثمر وجوب الهدي. فهمتم؟ أعيد الكلام حتى يفهم. هذا هو الذي بني عليه القول هنا، وهو اجتماع استصحابين. هو ماذا فعل؟ ترك الحلق. ترك هنا أنه أحدث الإحرام قبل الحلق، ترك الحلق. ما الذي يترتب على هذا؟ ما يترتب عليه؟ هذا نقوله غير الدم، ولا نقوله ففدية من صيامين أو صدقة نسك، ولا لا؟ وش هذا يشترط فيه الدم ولا ففدية من صيامين أو صدقة أو نسك؟ أحسنتم. ترك الحلق فيه الدم. هذا الآن الترك قام بذات ذلك الشخص، هذا الترك قام به، قام به، فكان هذا الترك هو الذي أوجب هذا الدم. لكن أن يمتثل هذا الأمر، أن يمتثل أولا نبدأ، العمرة اقتضت الحلق، هكذا اقتضت العمرة الحلق، فترتب هذا الوجوب في ذمته، الوجوب في ذمته. الخطا واخا ما تقراوه راكم سمعتوه، قدروه ان لم تقراوه. ترتب الوجوب في ذمته، اليس كذلك؟ خلاص، هذا الوجوب الان سيستصحب، يعني سيبقى قائما به، قائما بذاته. فطرأ عليه الاحرام، طرأ عليه الاحرام. هذا الإحرام الآن مستصحب، انظروا كم من أشياء استصحبه، استصحب وجوب الحلق عليه لأنه بقي في ذمته، وأتى بالإحرام فاستصحب حكم الإحرام، فاجتمع عليه كم؟ استصحابان، استصحاب الوجوب الذي بسبب العمرة، واستصحاب الإحرام الذي كان بسبب إحرامه بعد السعي. فذلك قدم هذا وعمل به وحكم لقوته أن هذا قوي، وهذا الآن هذا الوجوب، وجوب الحلق في زمنه متعلق بذمته، فتخلف هذا وحصل منه الترك للحلق في وقته فترتب الدم في ذمته. إذن الاستصحاب الأول للوجوب الحلق لم يفعل في زمنه فترتب عليه الدم فبقي في ذمته، ثم جاء الإحرام فاستصحب وغلب وعمل به وألغي الاستصحاب الأول، فلما ارتفع هذا راجع هذا الذي كان في الأصل وهو وجوب الحلق في زمنه فقضى بوجوب الدم. فوقع هناك استصحابان، استصحابان بحكم العمرة واستصحاب الذي أحدثه الإحرام. مفهوم هذا الأمر واضح جدا، لا يحتاج إلى كثرة كلام. المهم هو هذا الذي حصل، وقد يجتمع في المسألة استصحابان، فيكون أحدهما مقدما على الآخر فيلغى الأول، لكن هنا لا، الاستصحاب الأول ما زال قائما بالذمة في بالدم، فجاء الاستصحاب، فجاء الإحرام الثاني فاستصحب فغلب وعمل به، ولكن لما ارتفع رجع إلى الثاني. إذن فلا يوجد هنا استغراب، لأن هذه المسألة من باب مسألة الحقوق. خلاصة الكلام أنه قد طلب منك الآن أن تنقذ بمالك نفسا على وشك التلف، وزيد له مال عليه، فطلبت أن تنقذ بما معك من المال هذه النفس، هكذا، فذلك الحق الأول يبقى في الذمة، فإذا ارتفع هذا الأمر وتحقق ثم استطعت أن تأتي بالأمر الثاني تأتي به، ولا يمكن لهذا أن يرفع ذاك ولا لذاك أن يرفع هذا، لأنه مفصلان سببان منفصلان مختلفان. هذا معنى الاستصحاب الذي اجتمع هنا، واضح؟ الاستصحاب الأصلي والاستصحاب الطارئ. المقاطع. وأهدى لتأخيره أي لوجوب تأخيره عليه بسبب إحرامه بالحج، فليس المراد أنه يطلب بتقديمه وإن أخر وأهدى. ولو فعله بأن قدم الحلقة فلا يفيده، ولا بد من الهدي وعليه حينئذ فدية أيضا. نعم بهذا الفعل. نعم صح واضح. قوله ولو فعله أي الحلقة بعد إحرامه بالحج وقبل فراغه من أعماله، رد بلو قول أصحاب ابن يونس إنه لا دم عليه تخريجا على قول ابن القاسم في من قام من اثنتين في الصلاة ثم رجع فجلس أنه يسجد بعد السلام ويسقط عنه برجوعه ما كان لازما له من السجود القبلي. وقوله بأن قدم الحلق أي قبل فراغه من الحج. نعم هنا سؤال يرد في هذا المقام، وهو أن هذا الشخص الآن لم يلتزم بالتأخير، لم يلتزم بالتأخير، أحرم بالحج ثم ذهب، وماذا فعل؟ حلق، أراد أن يكمل عمرته، هل عليه دم؟ هو في المسألة بيان يحتاج إليه في هذا المقام، وهو أن ننظر هل يسمى هذا حلقا العمرة أو لا؟ هل يسمى هذا حلقا العمرة التي رفعها الإحرام الثاني أم لا؟ هذه مسألة تتعلق بتقويم هذا الوصف الطارئ وهو الإحرام الذي للحج، هل رفع جميع أحكام العمرة عن هذا الشخص أو لا؟ فإن قلنا بأنه الآن خارج من جميع ما يتعلق بالعمرة بحدوث هذا الإحرام التالي الذي حل محل الإحرام الذي ذهب بهذا التالي، فإنه حينئذ يعتبر ذلك الحلقة باطلا، أنه لم يقع في محله، أنا في إحرام العمرة قد زال، إحرام العمرة قد ارتفع بإحرام الحاج، وفعل أفعال الحج بدون إحرام العمرة وفعل أفعال العمرة بدون إحرام العمرة لا يمكن. هذا تقرير من جهة الحقيقة، ولكن بعضهم قال هنا بأنهم خرجوه على فرع منقول عن ابن القاسم في من قام إلى الركعتين ثم رجع، كان عليه ما يرجع أنه دخل في الفرض قراءة الفاتحة على مذهب يرى ذلك، ولكنه رجع لا شيء عليه، فقطع عنه قبل السلام، لأنه لو بقي قائما سيكون عليه السجود القبلي، ولكن إذا رجع لا شيء عليه، لا يكون عليه السجود القبلي وإنما يكون عليه السجود البعدي. المهم ما أرادوا أن يقولوه هو أن هذا الشخص لما رجع من الركعة الثانية التي لم يكن قد أتى بالتشهد قبلها ورجع إلى التشهد، قالوا بأن هذا الشخص يسقط عنه قبل السلام، فقاسوا عليه هذا الشخص الذي حانق بعدما أحرم أي رجع إلى المسنون بعدما دخل في الفرض، لأنه كان دخل في الفرض لما قام إلى قراءة الفاتحة دخل في الفرض، فرجع إلى فعل المسنون وهو قراءة التشهد. هذا أيضا الذي حلق بعدما أحرم رجع إلى فعل مسنون بعدما كان قد دخل في فرض وهو إحرام الحج. هذه وجهة نظرهم، وهذا ولكن ذو النظر في الفقه قد لا يقبل مثل هذا التخريج، لأن قد يبني هنا اعتراضا يقول لك بأنه لا يوجد هنا جامع بين الصلاة والإحرام لما بينهما من التفوز. أولا أنه لا يوجد هنا رافع، لا يوجد هنا رافع لمتعلق بهذا الفعل، عن رافع أن إحرام الحج جاء فرفع إحرام العمرة، وإذا فذات الحج لا يمكن أن يقوم بها صحة هذا الفعل إن أتى لعدم وجود الشرط والإحرام. أما هذا الذي في الصلاة ف فقد كانت نيته الصلاة وهو في فعل واحد ولم يحدث شيء آخر يفعل هذه الحقيقة، فما وجه الشبه بين مسألتين؟ هذا وجه. الوجه الآخر أنها قد سيقول لك دعنا نسرح النظر فنحقق نحن في حدود هذا الإعلام بدون أن نلتفت إلى هذا التخريج الذي أبدوه هنا، لو نتحرر وننظر في حدود هذه الحقائق حتى نأخذ منها الثمرات الفقهية التي يمكن أن تكون متعلقة بالموضوع، لو من هذا الشيء. هل هذا الشخص بالإجماع قد خرج من العمرة أم لا؟ بالإجماع أنه خرج من العمرة بالإجماع، وإذا كان قرينا لا أحد قال بأنه قارن، الكل يقول إن إما متمتع وإما مفرد هكذا قالوا. وإذا كان قد خرج من العمرة ونيتها قد انتهت فكيف يمكن أن يكون هذا حق العمرة؟ أنت الآن مثلا خرجت من الصلاة لما وصلت إلى ذلك المكان قلت بالتي قاعد نصلي وحده الركعة نسقها مع هذه الصلاة، خرجت من الصلاة وانفصلت عن الصلاة ومشيت للسوق وقضيت غراض حتى مشيت لدرجة أبلتي واحد الصلاة نسقها مع هذه الصلاة اللي فاتت، أين هي أين أين أين أين هي حقيقة تلك الصلاة حتى تكون قائمة بك لكي يكون ما تفعله بعدها متصلا بها؟ فين هي حقيقة الصلاة؟ حقيقة الصلاة ارتفعت ولا يمكن لأي فعل أن يكون متصلا بها بعدما ارتفعت. كذلك هذا الإحرام العمرة لما انفصل عن هذا الشخص وحل محله إحرام الحج وصار إحرام الحج هو الحقيقة الواحدة التي قامت به وأن العمرة بالإجماع أنه لم يكن قارنا، فكيف يمكن أن يقول بأن هذا الحرق قد يكون صحيحا وقد يكون مقبولا وأنه يسقط به الدم؟ هذا مما لا يمكن أن يصار إليه. هذا بالماهيات والحقائق. قلت ثم قد يمد الإنسان نظره خطوة أخرى فيقول إحداث الحرق في هذا المحل بعد الإحرام هيئة غير معروفة في الشرع. فيقول هذه الهيئة ما معروفة عندنا في الإسلام، أن الإنسان يدخل بإحرام في الحج ثم بعد ذلك يحدث حرقا، شنو هذه الهيئة؟ هذه هيئة مبتدعة، وما دمت كذلك ولم تنطبق عليها حقيقة القران ولا حقيقة الإفراد ولا حقيقة التمتع فلا يمكن أن أقبل صحة هذا الفرض. والمسألة قد ينظر فيها من جهات متعددة، وذو الدربة في الفقه يورد هذه الوجوه على تمام، فينظر فيها كما قال هؤلاء من باب التخريج، وينظر فيها من باب وجود الحقيقة التي هي متعلق الحكم، وينظر بها أيضا من جهة أن هذه الهيئة مبتدعة، قد ينظر لهذا الفرع وحده من جهات متعددة. ولذلك لما كانت الجهات التي ينظر فيها إلى الفقه متعددة كان ما يحتاج إليه في دراسة الفقه إيراد المذاهب المختلفة في المسألة حتى تحيط بهذه الجهات التي اعتبرها أرباب الاجتهاد فيها. دراسة الفقه المقارن ما فائدته العظمى؟ أن نسمع الأقوال؟ لا، أن نحيط بالأدلة والجهات المحتملة في مقام الاستدلال، هذا هو الأهم. إنما تأتي مثلا برأي شافعي حنفي مالكي ظاهري حنبلي إلى آخره، القصد الأعظم من ذلك وأن تقتنص الجهات التي اعتبرت في بناء الحكم في تلك الجزئية، لأن هذه الجهات قد تقع الغفلة عنها، أن الفرع لا يمكن أن يحدثك بكل ما يحتمله وبكل ما يدل عليه من معنى وأحكام، تحتاج دائما إلى أصحابي طبائع مختلفة في العلوم، أن الطبائع تختلف ليسوا سواء، فقد يميل بعضهم إلى التخريج وقد يميل بعضهم إلى التحقيق في الماهية وقد يميل بعضهم إلى الهيئة، وكل من هؤلاء جميعا يستندوا في مساره إلى أدلة شرعية تقتضي صحة مذهبه. ولذلك فإن مثل هذا الفرع الآن قد يدرس من جهة التخريج إن صح على من ومن المسلك ضعيف، التخريج أصلا في الأصول مذهب ضعيف، وقد ينظر فيه من ناحية وجود الحقيقة والماهية، وقد ينظر فيه من وجوه هذه الأرغاء الغريبة، هذه هيئة غريبة، لأن العبادة إذا أتيت فيها بالتنكيس يبطلونها. ألا ترى أن المالكي كما قال الصفتي في العشموية أنك لو أتيت بالسورة قبل الفاتحة بطلت الصلاة، وما ذاك إلا لأنك نكست العبادة، غيرت الهيئة، غيرت وجه العبادة. وهكذا الحلق موضعه في الحج يكون في آخر الحج، فكيف تحرم بالحج ثم تحجز فعلا يكون متأخرا؟ تتغير الهيئة، كأنك قدمت السجود على الركوع. العبادة لا يمكن إلا أن تأتي بها كما بنيت بطريقة الشرع فقط، وما سوى ذلك فإنه يطرح. إذا ذو الرغبة في المزيد من النظر في مثل هذه الفروع ينظر من جهات متعددة، وهذا هو المسلك المطلوب في هذه المقشة. شفنا تأسيسا لهذا القول، يمكن أن نقول مثلا أن هذا الذي حلق الآن نوجب عليه الحلق حفاظا على هيئة العمرة، ثم هذه الحلق الذي أتاه في الحج بعد الإحرام نخرجه على الضرورة كما من وقع له أذى في رأسه. ما لازم نخرجه على الضرورة؟ هذا الحلق الذي يكون بعد الإحرام لا يوجد هنا وصف الضرورة ولا وصف الاضطرار نهائيا، لأن الضرورة والاضطرار لها ضوابطها ولها قواعدها. وين الاضطرار هنا؟ الاضطرار إنما يكون في محل لو لم يفعل فيه للحق الضرر الشديد بالمكلف. وأي ضرر يلحق به إذا أخر الحق؟ أي ضرر يلحق به؟ هل سيقع له ضرر في بدنه، في نفسه، في دينه؟ لا يحدث أي شيء. الضرورة لا يمكن أن يقال بها إلا في مقام وجود المشقة التي تصل إلى درجة التي لا تطاق، أو عندما يخشى من ضرر يقع في مواضع معينة، هذا هو نودع الضرورة، ولا يوجد الاضطرار هنا. يمكن أن نذهب إلى هؤلاء من سقوط الدم لأنه تعارض الحظر والوجوب، ولما أتى بالواجب الأصل أن يغلب الحظر على الوجوب، لكنه لما أتى بالواجب سقط عنه. هنا بحث، هل هذا الشخص الآن مخاطب بالوجوب وهو في هذا الحال أم لا؟ هل المرأة إذا قام بها العذر مخاطبة بالصوم على وجه الوجوب؟ أنتم درستم في علم الأصول خلاف الفقهاء في ذلك، فمن قائل بأنها يجب عليها والدليل على ذلك أنه تقضيه، ومن قائل إنه لا يجب عليها والدليل على ذلك أنها لو ماتت في تلك الحالة لا تكلف به ولا تخاطب ليست عصية. إذا سرنا على هذا الذي ذكرته سنقول بأنه قد وجب عليه الدم ويصح مع وجود المانع، أو يقع الخطاب مع وجود المانع، هذه مسألة أصولية. شيخ، الدليل على كون الوجوب متوجها إليه أننا ألزمناه بدم التأخير، لو لم يكن موجها إليه لما ألزمناه ب. هذه مسألة تتعلق بجهة، لكن الجهة الآن هل هو مخاطب بهذا الفعل وقد قام به هذا المانع؟ هذا هو الذي يتحدث عنه، هو مخاطب بالوجوب في هذه الحالة أو مخاطب بالوجوب بعد زوال الحالة؟ مخاطب بالوجوب متى؟ في ذلك الوقت بدليل أننا ألزمناه لا لا، هناك بحث يجب أن لا يغفل عنه، هو أن هذا الشخص الآن الذي خوطب بوجوب هذا بوجوب الحلق أو بوجوب الدم عليه مخاطب به، هل هو في هذه الحالة التي يقوم به المانع مخاطب أم لا؟ استدللنا على كونه مخاطبا بهذا اللازم بأحد اللوازم. هذا الآن إذا سلم لك بأنه يوجد لازم وأن هذا يستوجب هذا الحكم، عندنا هنا إرادان. الإيراد الأول هو أن هذا الآن يجب عليه هذا الأمر مع مع وجود هذا المانع، هو مخاطب به مع وجود المانع. البحث هنا هل يخاطب الشخص بحكم تترتب في ذمته مع وجود المانع أو لا؟ من حيث الأصل نعم، هذا هو الأصل. هو الأصل لا يخاطب، لا يكون موجود الخطاب إذا كان إذا وجد المانع. نعم، لكن هنا استدللنا بكون الخطاب موجها إليه بلازم من لوازم الخطاب وإلزامه بذم التأخير. لا، هذا كان قبل المانع، هذا الذي ترتب في ذمته كان قبل المانع، ولما وجد المانع هنا انقطع الخطاب على القول الراجح. هل المانع يقطع الخطاب ولا يقطعه؟ خلاص، إذن فلا يمكن له أن يحلق ما دام أن الخطاب لم يتوجه. والمبحث الأصولي الذي ذكر في جمع الجوامع وربحنا تخصص جمع جوامع البيتكسي أنه هو المدروس فيه هذا البحث، هل يبقى الخطاب مع وجود المانع؟ وذكروا ذلك في حالة المرأة إذا قام بها العذر هل تكون مخاطبة بالصوم أو لا تخاطب به؟ فمن قال تخاطب به يستدل على أن بالقضاء، ومن قال بأنها غير مخاطبة به يقول لو قدر أنها توفيت قبل أن تقضي هذه الصلاة لسبب من الأسباب فإنها لا تكون عاصية، ولو كانت مخاطبة به في ذلك لكانت عاصية. أو لا، خلاصة الكلام الذي يظهر والله أعلم أن هذه أن هذا الحلق لو أتى به وهو محرم لا يصح بجهات متعددة من الاستدلال، وقد قدمنا الإشارة إليه. نعم، ثم قال قوله ولا بد من الهدي أي لترك الأمر الواجب عليه وهو تأخير الحلاق، وقوله عليه فدية أي لحلقه الذي فعله. والحاصل أن الواجب أصالة ترك الإحرام بالحج حتى يحلق للعمرة، فإن خالف ذلك الواجب وأحرم به قبل حلاقها لزمه تأخير الحلق للفراغ من الحج وأهدى لترك ذلك الواجب الأصلي، فإن قدم الحلق قبل الفراغ من الحج لزمه هدي لترك التأخير الواجب والفدية لإزالة الأذى. واضح. ثم يري القران في الندب تمتع، وافسره بقوله بأن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج بعدها بإفراد بل وإن بقران فيصير متمتعا قارنا. لفظة التمتع هذه فسرت تفسيرا مركبا، فقالوا التمتع هو أن يحرم الحاج أن يحرم هذا الشخص بالعمرة في أيام الحج، وهي المفضلة عند كثيرين، وإنما فضلت بالتنصيص النبوي عليها، وقد رأى عمر بن الخطاب في ذلك أمرا اجتهاديا، وهو أن لو جوزنا للناس التمتع سيتمتعون في الحج بالنساء والطيب، وقد رأى أن هذا فيه منافة لمقصد الحج وحكمته، فكان ينهى عن التمتع وكان يلزم ببقاء الإنسان محرما إلى أن يكمل حجه. وهذا الضرب من المصالح التي كان وضرب المفاسد التي رأى عمر من النوع الملغى، النوع الذي ألغاه الشرع وتمسك به هو، مما يدل على أن حركة مراعاة المصالح ودرء المفاسد كان طاغيا على فقه الصحابة، ولم يكن كما يدعي البعض بأن هذا فقط لفتة من الفقهاء ونزعة من أهل الرأي، كان هذا متأصلا عندهم. ها وعمر الآن قال بأننا لا يمكن أن نقبل التمتع في الحج، لا سيدي التمتع في الحج، وكذلك حتى عثمان بن عفان كان ينهى عن التمتع، وعلي شدد فقال ما تمتع. ورأيت بعض الشيعة يقول هذا الحديث الذي في تمتع الحج ويجعله في متعة النساء، وكان كيظن بأن هذا المقصود به هو، إما احنا اللي تقلبت علينا المتعة، إما تقلبوا لنا المتعة إلى الحج، وإما هم اللي قلبوها. المهم هذا الخلاف بين الصحابة هنا، منهم من فسره بأنه واقع في متعة الحج، ومنهم من فسره بأنه واقع في متعة النساء، مسألة خلافية. وعلى كل حال لمن تدخل في الأعمق، إذن هذا كان عمر بن الخطاب يقول لا يمكن أن نقبل هذا، هذا لا يمكن أن نقبل، أنتم تذهبون إلى الحان الأزوى ساعة ساعتين مثلا ربما هذا هو معنى كلامه، ثم بعد ذلك تحيلون ثم أنكم تاتون ما تاتون، هذا معنى قوله. لكن الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتمتع، وحتى عندما سألنا وقالوا نحن أحرمنا بالحج قال افعلوا ما أمركم به. وهذا من الموازنة العجيبة في الإسلام، أنه إذا كان الشخص لا يمكن أن يكون مبنيا على سواء إلا بأن تعطيه حقا وحظا للنفس وحظا من الدين، فهذا هو الذي يبنى عليه الدين. وهذا غريب، هذان الجناحين في الإسلام هما الذي أبقى الإسلام حيا صالحا لكل زمان وبلد ولكل إنسان. هو دابا سياتي متشددون ويقول الله ما أرى، وكون غير خلاو هذا الحج يفول فيه الشعات والعبادة واستنزاف الطاقة المادية من أجل إحياء الطاقة الروحية، من قال لك بأن العليم الخبير الذي يعلم السر وأسرار النفوس قد رأى بأن هذا لن يحقق هذه الغاية؟ التشددية قد يغاب في هذا. ولكن من قال لك بأن هذا لو فعل لن ينتكس الشخص ويقع فيه ما يسمى في استنزاف التقرعية؟ هل يظن الشخص الآن إذا رأى إنسانا يأتي بالعبادة الدائمة مع عدم الاستكثار كم يظن بأن هذا الشخص لا يريد المراقي ولا يريد المنازل ولا يريد المراتب؟ لا، ليس أمر كذلك، بل يعلم قطعا أنه لو لم يضبط هذا الأمر ضبطا شرعيا فإنه سيقع له الضعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنبت لا أرض القطع ولا ظهرا أبقى. ولذلك بعض الناس الآن إذا أباح الشرع الشيء يقول وشان الشرع أباح الشيء أنا زعما كنقول ما يمكنش، أنت كما تقول ما يمكنش، حيث لا تعرف أسرار النفس ولا تعرف الثورة ولا تعرف الانفجارات إذا وقعت ولا تعرف النفس إذا قمت ماذا تفعل، تلعب بتعبان مبين ولا تعرف ماذا سيفعل بك لو أنه أطلق عليك. الإسلام دين متوازن يأتي بالإنسان السوي التام الذي يبقى دائما شيء من هنا وشيء من هناك وتمضي السفينة. أمرنا الله تعالى بأن نتمتع في الحج، خلاص سيدي التمتع هي الشيء كل زبدي. ولا الزبد الذي كتب عليه المراعي. وهذا حاجز رزعم الحاج وسألوه عن الحاج قالوا ماذا سأقول لكم؟ كين البنان قد لك قالوا بغكو كين شي تسع سبع. رجع يحكي يجي يحكي عن سوق الخضر والفواكه ما هكذا كل إنسان وما علق بقلبه. خلاصة القول أن هذا هو الحج، هذا هو التمتع، أن الإنسان يدخل أولا ثم يأتي بالعمرة ثم بعد ذلك يحل من العمرة مثلا ثلاث ساعات أربع ساعات خلاص، ثم بعدما يخرج منها من العمرة يكون كسائر خلق الله، يكون إنسانا حلالا ما يحرم عليه شيء، والله هذا هو الحل. إلى يوم الثاني يوم التروية أحرم يوم التروية، يوم الثامن التاسع العاشر 11 12 إلى الطبول 13 السلام عليكم صحيح، وينتهي الحج. خلاصة الكلام أن هذا هو التمتع، وأن يذهب فيأتي بهذا الأمر على الصورة المذكورة ثم إذا أتى بالحج هنا يسمى سنتع. وهذا هو الأصل فيها، ونكون الصحابة ينهون عنها إنما هم لأنهم يرون الترقي بشيء من فرض النفس على العبادة لتترقى في مزايا التطهير، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. كل من لم يأخذ بميزان الشرع في معاملة النفس تدمره، إما أنها تدمره بأن تهيج تزره إلى المعاصي، وإما أنها سترجع عليه بالوساوس لأنها ضغط عليها حتى أصبحت توسوس إليه في العقيدة، أو توسوس إليه في الطهارة، أو توسوس إليه بأمور خطيرة للنفس. لا بد من التوازن. وإذاك مثلا إذا دمرنا جانب الوجدان وبقينا دائما في باب الترك والفعل ولم نلتفت إلى أن نعطي شيئا من الأمور للنفس ساعة وساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبالضرورة أن الأمر لن يتم أبدا. لا يمكن هلك المتنطعون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدون أن نتحمل الجبال لكننا نستطيع، ولا يريد منا أن نعبد الله لكننا نستطيع. هناك قوة في الإنسان لا بد أن تتصرف فيها باعتبارها من الوسائل التي تتوسل بها إلى العبادة. ويرحم الله معاذ بن جبل الله رضي الله عنه حين سأله بعضهم كيف أنت والقرآن، كيف تكون أو كيف قراءتك للقرآن، قال أحتسب نومتي لقومتي. النومة التي أنامها هي التي أتوصل بها إلى القومة. معنى ذلك أن هذه الأفعال الدنيوية التي ناتي بها في حضوض النفس هي التي تكون لنا وسائل إلى العبادة، وإلا فلا يمكن لك أن تستمر على وجه المطلق. فقد ذكرنا هذا في مناقشة مذهب عمر رضي الله عنه في مسألة منعه للتمتع، كذلك عثمان، بأن هذه مصلحة رآها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبرها، مما يدل على أنها لا تحقق ما كان هؤلاء الصحابة يعتقدون أن تحققه. والرغبة للصحابة مثلا في أن الناس يظهروا بحض مبحار تزيون والحازم والحازم، ليش كان هذا هو الغرض؟ لكن المسنون أولى من هذه الاعتبارات الفقهية. ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة؟ هل يعطي الشرعية لإلغاء ما اعتبره في هذا المقام؟ في هذا المقام وغيره؟ لا، في هذا المقام لا. كل مصلحة ألغاها الشرع أو كل مفسدة لم يعتبرها الشرع فإن الأخذ بها خلاف الشرع، لا يجوز. قد وقع ذلك ليحيى بن يحيى أيضا مع ابن عبد الرحمن الداخل كما هو معروف، القصة المشهورة، فلا نطيل بذلك، نقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى.